واكل الصحابي معه حتى ضعفوا ما عاد استطاعوا ان يتابعوا لصاله الصيام. فنهاهم الرسول عليه السلام عن ان يوصلوا الصيام فقال يا رسول الله انك لتواصل. فقال عليه الصلاه والسلام اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. اني لست كهيئتكم لست كمثلكم يعني عندي طاقه وعندي قدره ربانيه الله عز وجل يمكنني بها من واصلة الصيام والاستمرار فيه. فانتم لستم مثلي فانتم لا تواصلوا. فهنا ناخذ الحكمه القاعده السابقه ان الرسول عليه السلام قد يفعل الثاني ويخاف به. فما دام نهى انت عن شيء وهو فعله فنحن ما نفعله لان فعل خاص به وقول شريعة عامة للمسلمين جميعا. كذلك مثلا من الأمثلة المشهورة عن جميع الناس أن الرسول عليه السلام مات وتحته 9 نسوة بينما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في الجاهلية كان يتزوج 9 فلما أسلم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك فقال له أمسك منهن 4 وطلق غيرهن. ما قال له أنت متزوج سوا بعد يعرف أنه له خصوصيات. إذا اختلف القول من الرسول عليه السلام مع فعله فالقول مقدم على الفعل. فحديث عائشة هنا لا يعارض حديث معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة هو المعتمد في هذه المسألة وليس حديث عائشة لأنه فعل من الرسول عليه السلام. هذا يمكن أن يكون قبل تحريم الكشف ويمكن أن يكون خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتماد على قوله عليه السلام في هذه الحادثة وليس على فعله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.